فئة ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ويقفه ساجدا تحت العرش ويشفع في من دخل النار من أمته، فيقول الله سبحانه وتعالى له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ويقول الله تعالى له أخرج من النار من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، فيخرجون ثم يعود ويشفع عليه الصلاة والسلام، فيقول الله تعالى له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون ثم يشفع مرة رابعة، فيقول الله تعالى له أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. فمعناها أن هذه الموازين يعني زيادة على كلمة لا إله إلا الله، ومعه زيادة عليها بعض الناس في قلبه مثقال ذرة أو مثقال نصف دينار أو مثقال دينار، يعني الدينار بالأوزان المعاصرة للتقريب الدينار يزن 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع بالموازين المعاصرة، نصف الدينار يعني جرامان وشيء، جرامان وثمن جرام، فهذا للتقريب، يعني القصد أن الإيمان يكون في القلوب له وزن عند الله سبحانه وتعالى، ومثقال ذرة يعني النملة الصغيرة مثل زنة مثل وزن النملة الصغيرة، فالناس يكونون على درجات، ومن المؤمنين من يكون الإيمان في قلبه أثقل من الجبال بإذن الله سبحانه وتعالى، فعلى قدر كمال الإيمان يثقل ميزان العبد عند الله سبحانه وتعالى. فمما يثقل الإيمان ويثقل الميزان حسن الخلق، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 علامات لحسن الخلق، قال الموطؤون أكنافا، والموطؤون أكنافا يعني المتواضعين، فالمتواضعون هم من حسن خلقه وممن كمل إيمانه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التواضع علامة على حسن الخلق الذي هو من كمال الإيمان، أن يتواضع لله سبحانه وتعالى ويتواضع لخلق الله فلا يتكبر على أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقال عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، وقال بعض السلف يا ابن آدم أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة، يعني أكرمكم الله الغائط والأذى الذي يكون في بطن الإنسان، فأول الإنسان نطفة مذرة يعني شيء استخزر والناس تتنظف منه وتستخزره، وآخره جيفة قذرة وهو بين ذلك يحمل الأذى في بطنه وجوفه، قالوا فعلام الكذب، يعني ما تتكبر وهذه حالك، من كانت هذه حاله حري به أن يكون متواضعا لله سبحانه وتعالى ولعباد الله. فقال الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة ثانية على حسن الخلق، وهي أن يكون الإنسان ممن يألف ويؤلف، يألف يعني يحب المسلمين ويحبه المسلمون وأهل الخير والصلاح، فيحبهم ويحبونه، فهذه تكون علامة على حسن الخلق، لأن الناس لا يحبون من يسيء إليهم ويسيء معاملتهم ويتكبر عليهم، يبغضونه وينفرون منه، ومن كان حسن الأخلاق أحبه الناس، فكانت هذه علامة على حسن الخلق، وهو كذلك من حسن خلقه كان هو ممن يألف، يعني يحب الناس لأنه يحسن الظن بهم ويصبر عليهم وغير ذلك من مكارم الأخلاق، فيألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، من كان سيء الظن بالناس دائما النفرة منهم وهم كذلك ينفرون منه، فهذه علامة سيئة على من وجدها في نفسه أن يحاسب نفسه ويجاهدها ليصلح هذا الأمر. والعبرة هنا يعني بأهل الخير والاستقامة والصلاح، فإذا كانوا ممن ينفرون من الإنسان فهذه علامة على سوء الخلق، وإذا كانوا يألفونه فهذه علامة على حسن خلقه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة ثالثة على حسن الخلق، قال: وخياركم خياركم لنسائهم، وخياركم خياركم لنسائهم، يعني معاملة الإنسان لزوجته في بيته هذه جعلها النبي صلى الله عليه وسلم معيارا ومقياسا للخيرية، لأن الإنسان قد يتكلف تحسين خلقه أمام الناس في خارج البيت، فيتلطف في الحديث ويحسن المعاملة، لكن لا يستطيع أن يتكلف ذلك طيلة الوقت في معاملته لزوجته ونسائه، فلا بد وأن تظهر طبيعته في بيته وفي معاملته لأهله، فلذلك يقول: خياركم خياركم لنسائهم. فهذه علامات جعل النبي صلى الله عليه وسلم لحسن الخلق، وبين أن من حسنت أخلاقه فهو أكمل المؤمنين إيمانا. في الحديث الآخر جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق سببا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم للشخص ولقرب مجلسه من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه ثلاث علامات لسوء الخلق، كما أنه في حديث أنس ذكر ثلاث علامات لحسن الخلق، هنا في حديث جابر رضي الله عنه ذكر ثلاث علامات لسوء الخلق. قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أسوأكم خلقا، الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. قال: أول علامة الثرثارون، والثرثرة هي كثرة الكلام الذي لا نفع فيه ولا فائدة منه، وأسوأ من ذلك كثرة الكلام إذا كان كلاما محرما، إذا كان كلاما محرما من غيبة ونميمة ووقوع في أعراض الناس ونحو ذلك، فهذا أسوأ. فمجرد كثرة الكلام الذي لا نفع فيه لا في الدين ولا في الدنيا، هناك من الكلام ما هو الأصل في الكلام يعني الإباحة، إلا ما عاد على الإنسان بضرر أو إثم في دينه، لكن الكلام الذي لا نفع فيه ولا فائدة منه إذا أكثر منه الإنسان وغلب عليه فهذه علامة، لأنه غالبا يوقعه في غيبة ونميمة وكذب وغير ذلك مما حرمه الله تعالى. فجاء عن عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، أو كما قال رضي الله عنه يعني إذا كثر الكلام الذي لا نفع فيه ولا فائدة يكون في الأصل مباحا، لكن كثرته قد تجر إلى غيبة أو نميمة أو كذب أو نحو ذلك مما حرم الله. فقال: الثرثارون والمتشدقون. والمتشدق قال شراح الحديث هو الذي يلوي شفقه بالكلام تفاصحا، وورد في بعض الأحاديث الأخرى يتخلل بفمه كما تتخلل البقرة، يعني كطريقة البقرة في تحريك فمها أثناء مضغ الطعام، فيتكلف الفصاحة. قالوا المقصود هنا يعني تكلف ذلك في تلبيس الحق بالباطل ونصرة الباطل والدفاع عنه، وأما استعمال الفصاحة في نصرة الحق والدفاع عن الدين فهو أمر محمود، لكن المقصود هنا في علامة سوء الخلق من يدافع عن باطل وعن قضايا باطلة ويناصر ظلمة ويحامي عنهم ونحو ذلك، فيتفاصح في الكلام ويلوي شفقه بالكلام من أجل ذلك، فهذه من علامات سوء الخلق أو في الانتصار لنفسه ولو كان مخطئا ونحو ذلك. ثم ذكر العلامة الثالثة قال والمتفيقون. قالوا ما المتفيقون؟ قال المتكبرون، كما أن التواضع من علامات حسن الخلق، جعل النبي صلى الله عليه وسلم التكبر من علامات سوء الخلق. أيها المسلمون، حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل حسن الخلق، بيّن صلى الله عليه وسلم حسن الخلق مما يدخل به الميزان. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر أصحابه بحسن الخلق وفضائله، فقال عليه الصلاة والسلام أثقل المؤمنين إيمانا، قال أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. وكذلك بيّن أنه يعني أحد خصلتين هما أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه أو لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني حسن الخلق يعوض التقصير في نوافل العبادات، فقد يكون الإنسان مقصرا في نوافل الصلاة ونوافل الصيام فيعوض ما فاته من الأجر بحسن الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن ينفعنا بها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ذكرنا بعض الأحاديث الشريفة في فضل حسن الخلق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، يكفيه شهادة ربه عز وجل له حيث قال الله سبحانه في كتابه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، لما جاءه جبريل عليه السلام بالوحي في أول مرة ورجع إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، وهو فزع من مما رآه مما لم يعتده من قبل، فقالت له أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. سبع خصال مدحته بها زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، واستدلت بها بفطرتها النقية السليمة على أنه من كان بهذه الخصال لا يمكن أن يخزيه الله سبحانه وتعالى أبدا. قالت والله لا يخزيك الله أبدا، وحلفت على ذلك، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب، والكلب يعني الضعيف والعاجز، يحمله النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يقوم بشؤونه ويقضي له حوائجه، وتحمل الكلة وتكسب المعدوم، المعدوم الذي لا مصدر لرزقه ولا لكسبه يكسبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحسن إليه ويمحف عليه، وتكسب المعدوم وتقري الضيف، تكرم الضيف وتقري الضيف وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق، على نوائب الحق يعني من أصابته نائبة أي مصيبة بحق، يعني ليس بسبب يعني إجرام منه أو ظلم، وإنما يعني أصابته مصيبة وهو ليس فيها يعني ظالما ولا جانيا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعينه للخروج من هذه المشكلة وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. فهكذا كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، تكلم العلماء في تعريف حسن الخلق، فروى الإمام الترمذي رحمه الله عن الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. عرف حسن الخلق ثلاثة أشياء: طلاقة الوجه، أن يكون تشوش الوجه في مقابلة الناس لا يعبس في وجوهه، طلاقة الوجه وبذل المعروف الإحسان إلى الناس، وكف الأذى وأن يكف أذاه عنهم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: حسن الخلق قسمان، حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع الناس. فأما حسن الخلق مع الله تعالى فأن تعلم أن كل ما يأتيك من الله تعالى يستوجب شكرا، وكل ما يعني يصدر عنك إلى الله سبحانه وتعالى يستوجب عذرا، فتظل سائرا بين مطالعة مننه وشكره عليها وبين مطالعة عيب النفس والاعتذار عنه، أو كما قال رحمه الله. هذا في حسن الخلق مع الله تعالى، كل شيء يصدر عن الإنسان حتى الطاعات يرى الإنسان أنها فيها تقصير وتوجب اعتذارا إلى الله تعالى من نقصها وتقصيره. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, أستغفر الله بعد الصلاة لما قد يكون فيها من نقص أو سهو. وقال الله تعالى في الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، بعد قضاء المناسك يستغفر الله تعالى لما قد يكون وقع فيها من زلل أو خطأ. فإذا كان المؤمن يستغفر الله تعالى بعد كمال العبادة فكل ما يصدر عن الإنسان يستوجب عذرا، وكل ما يأتيه من الله تعالى حتى المصائب يستوجب شكرا أن الله تعالى لم يجعلها في دينه ولم يجعلها أكبر مما كانت. كل شيء يأتيك من الله يستوجب شكرا، وكل شيء يصدر عنك يستوجب عذرا، فتظل بين شكر الله تعالى ومطالعة مننه وبين الاعتذار من تقصيرك ومطالعة عيب النفس. فهذا في حسن الخلق مع الله تعالى. أما حسن الخلق مع الناس فيكون ببذل المعروف إليهم قولا وفعلا، وكف الأذى عنهم قولا وفعلا، أن تحسن إليهم بأقوالك وأعمالك وأن تكف أذاك عنهم لا باللسان ولا بالأفعال. فمن جمع هذه الخصال كان ممن حسنت أخلاقه، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي وحسن وجهي على النار. فنسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.